إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، آية في كتاب الله تركها الناس وأهملوها وأهملوا معانيها، كما جاء ذلك عن ابن عباس بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناد جيد، قال: آية في كتاب الله تركها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والترك أنواع، إما نسيانها أو نسيان أنها آية أو نسيان فضلها أو نسيان العمل بها، فإننا كثيرا ما نردد هذه الآية. بها افتتح الله عز وجل كتابه الخالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والبدء بسم الله هو الأدب الذي أدبه الله عز وجل نبيا وهذه الأمة وسائر المؤمنين، ولذلك إيحاءات. فالبدء بسم الله هو استئذان من الله عز وجل الذي له الملك وهو خالق هذا الكون وخالق ما فيه وخالق الإنسان وخالق حركاته وأفعاله. فكأن المسلم حينما يبدأ بسم الله في شؤونه كلها، في أقواله وأفعاله، يستأذن المالك في أن يتصرف في ملكه حتى أعضاء الإنسان وأحواله وأقواله وتصرفاته، يستأذنه في أن يتصرف في هذا الملك وفي هذا الملك. فإن لا يحسن بالمرء أبدا أن يتصرف في ملك أحد إلا بإذنه. ولذا التسمية تشرع في الأمور المأذون فيها والمباحة، فلا يشرع أن يسمي الله العاصي أو الكافر، لأن الكافر حركاته غير مأذون فيها. وشارب الخمر إذا أراد أن يشربها لا يجوز له أن يقول بسم الله، وصاحب الفواحش إذا أراد أن يرتكبها لا يجوز له أن يقول بسم الله، لأن هذا الفعل وهذا التصرف غير مأذون به شرعا ولم يأذن به الله. بل قد يكون ذكر اسم الله في مثل هذه المواضع سببا لمضاعفة العذاب. ولذا إنما تشرع التسمية في الأمور المباحة والأمور المأذون بها شرعا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والملحظ الثاني أن المؤمن حينما يذكر اسم الله في بداية أقواله وأعماله إنما يتبرك بهذا الاسم العظيم ويرجو حلول الخير والبركة باسمه سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الكلمة بسم الله الباء للاستعانة، أي أبدأ مستعينا بسم الله، أو أقرأ مستعينا بسم الله، أو أكتب أو آكل أو أشرب، فإنه يقدر قبلها فعل، كما قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي أقرأ باسم الله وأبدأ باسم الله وآكل باسم الله وأشرب باسم الله وأنام باسم الله وأقوم باسم الله، إنك ترجو بذلك الإذن من الله عز وجل وحلول البركة. ولذلك المستيقظ إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فاسم الله عز وجل هو محط الاستعانة واللياذ به. فحينما تقول كتبت بالقلم، أي كتبت مستعينا بالقلم، وحينما تقول بسم الله أي بدأت بسم الله، أو بسم الله بدئي، فيجوز أيضا تقدير الاسم ويكون بعد هذه الجملة، كما في قوله عز وجل بسم الله مجريها ومرساها. والله عز وجل هو الإله المألوه، والمألوه هو المعبود المطاع الذي تتجه إليه القلوب وتشتاق إليه النفوس. فالإله مشتق من أليها إلهة وألوهة إذا عبد، فالإله هو المألوه. فحينما تقول بسم الله يعني أستعين باسم المعبود الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ولذا أرشدتنا الشريعة السمحة إلى أن نصطحب بسم الله في كل أقوالنا وأفعالنا، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ قراءته بسم الله، وكان يبدأ كتابته بسم الله. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين، وكان أهل الشام يعملون في الفلاحة، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يبدأوا الطعام بسم الله، كما قال للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكذلك إذا بدأ الشراب، وكذلك إذا دخل منزله قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا دخل الحمام قال بسم الله. وقد روى الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا تعرى الإنسان في الخلاء أو احتاج إلى التعري في غيره فلا بد أن يقول بسم الله، لأن ذلك تحصين له من أعين الجن والشياطين وحائل بينه وبينهم. فستر ما بين عورات بني آدم، إذا دخل والجن، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وكذلك في الجماع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقدر بينهما مولود لم يؤذه الشيطان أو لم يضره الشيطان. فلذلك على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب، وهو البدء بسم الله في الأقوال والأفعال والأعمال. إذا دخل قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المصطفى يوما فعثرت الدابة، فقال الصحابي: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى صار كالنملة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبسم الله في الرقية، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك. قد جاءت في الأحاديث الرقية والبدء ببسم الله، فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذا الأدب في تصرفاته وأقواله وأفعاله. إذا دخل قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله، وإذا تكلم قال بسم الله، وإذا ذبح قال بسم الله، كما قال الله جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وإذا تصرف أي تصرف بدأ بسم الله راجيا مستأذنا من الله عز وجل في هذا التصرف، ثم راجيا من الله حلول البركة بسبب اسمه الكريم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.